يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، رسول حل من ربو النبوة أعلاها فعلاها، وحمل من أعباء الرسالة إدها فاطلع بها وأداها، فجل الله به عن البصائر رينها وعن الأبصار عشاها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. القضية التي سنتكلم فيها قضية من أهم القضايا، وليست أهم بلا شك، قديما وحديثا. طبعا عارفين القضية اللي هنتكلم فيها. طيب، تأتي أهمية هذه القضية أنها من أخطر أنواع، أو ضدها من أخطر أنواع الشرك المنتشر في الأرض، قضية الحاكمية أو مسألة الحكم بما أنزل الله بتعبير الأصح. تأتي أهمية هذه القضية أو هذه المسألة، مسألة الحكم بما أنزل الله، يعني من عدة أمور. منها أن هناك أنواع منتشرة من الشرك في الأرض، منها ما يضاد هذه القضية، كالشرك في الدعاء، الشرك في الولاء، والشرك كذلك في الحكم، والشرك في المودة والمحبة. فهذه القضية، الشرك في الحكم، من يعني أكثر أنواع الشرك المنتشر في الأرض. وتأتي أيضا كل الشرك خطير، وكل التوحيد مهم. وتأتي كذلك أهمية هذه القضية من منظور آخر، وهو أن هذه القضية، الشرك في هذه القضية والمخالفة في هذه المسألة، يمنع عبودية الأمة. للفرد عبودية، وللأمة عبودية. عبودية الفرد أحيانا تتعثر ويصعب القيام بها إذا لم تضلل بعبودية الأمة التي من إحدى صورها الحكم بما أنزل الله. يعني الفرد قد يعبد عبوديات، لكل وقت له عبودية، وفي عبوديات عبودية محضة وعبودية غير محضة. الخلاصة أن الفرد بيمارس عبودية، عبوديته الخاصة، لكن أحيانا حينما يريد أن يمارس شعائر الإسلام أو العبودية الكاملة في ظل عدم وجود عبودية الأمة أو عبودية الدولة، يجد صعوبة وعنت، يجد صعوبة وعنت ومشقة في العبودية، طالما لم تحمي هذه العبودية الخاصة أو عبودية فرد عبودية الأمة. مثال: لو إن إنسان أراد أن يأكل الحلال وأن يتعامل في المال بما يعني أحله الله تبارك وتعالى، يجد أمامه مؤسسات ربوية لا بد له أو لا مناص له من التعامل مع هذه المؤسسات التي لا تتعامل بشرع الله، فيجد عنة ومشقة إذا أراد يعني مثلا الحياة في مجتمع يستطيع فيه أن يحيا حياة إيمانية، يجد ما يضاد ذلك على سبيل المثال وسائل الإعلام التي تطارده وتطارد أسرته في كل مكان، فيها من وسائل أو فيها من المنكرات ما لا يستطيع هو أن ينكره، وربما يألف هو أو أسرته أو المجتمع المنكرات ويعتاد على هذا المنكر. ليه؟ لأن ما فيش عبودية الأمة، ما فيش يعني لا يوجد هناك الحكم بما أنزل الله الذي يمنع هذه المنكرات على الأقل إجمالا، فيستطيع أن يحيا حياة العبودية حياة ميسرة. فالقضية طبعا مهمة بلا شك. وتأتي أهمية كذلك القضية من منظور آخر، وأنها غالبا هذه القضية، قضية أو المسألة الحكم بما أنزل الله وما يضدها من الشرك وهو الحكم بغير ما أنزل الله، أنها غالبا ما تتعلق بفئة، هذه الفئة غالبا وليس يعني دائما، هذه الفئة في لديها وسائل التأثير، وسائل القوة، ولديها السلطان الذي تفرضه على الأمة، فلا يستطيع الفرد العادي أو مجموعة الأفراد العاديين أن ينكروا هذا المنكر بسهولة. يعني لو كان أحد المنكرات مثلا رجل يغني مثلا أو يعني يعمل المذياع على نوع من أنواع الغناء مثلا، أو فتاة متبرجة، أو رجل يشرب من السجائر، أو حتى يشرب مخدرات، يسهل على أحد الناس أن ينكر عليه ذلك المنكر. لكن هذه القضية أو هذه المسألة الإنكار فيها مع سلطات لها قوة وشوكة ولها جيوش ربما لا نستطيع معها الإنكار ولا نستطيع معها التغيير إلا بصعوبة وإلا بإراقة الدماء، وربما يتسبب ذلك في يعني أمور لا تحمد عقبها. فكذلك هذه القضية قضية يعني خطيرة من هذا المنظور، وربما تكون هذه القضية مهمة أيضا بالنسبة للمنظور السلفي الآن. هذه القضية أو هذه المسألة، مسألة الحكم ما أنزل الله وما يضدها من الشرك، وهو الحكم بغير ما أنزل الله، تمثل قمة الفكر السياسي في الدولة الإسلامية. احنا عندنا حاجة اسمها السياسة الشرعية وليست السياسة الميكافيلية. احنا المسلمون عندهم السياسة الشرعية، لأن كل ما عندهم هو مضبوط بشرع الله تبارك وتعالى ومحكوم في شرع الله بشرع الله تبارك وتعالى. ما من مسألة من مسائل الحياة، ما من خاطرة من خواطر الحياة إلا والله تبارك وتعالى أنزل فيها حكما، سواء هذا الحكم استنبطه العلم مباشرة من القرآن الكريم أو بالقياس أو بوسائل أو بالأدلة الأخرى. فكل المسلم بيتحرى شرع الله تبارك وتعالى في كل مسألة من أو في كل يعني همسة من همسات حياته. فإحنا عندنا السياسة الشرعية، أما السياسة الميكافيلية فليست يعني من شأننا. الخلاصة هذه القضية تمثل قمة الهرم السياسي كما يسمونه، والدعوة يعني متهمة بتهمتين متناقضتين. الأولى أنها لا تشارك في العمل السياسي، الثانية أن هي لو تكلمت في قضايا هي في من لب السياسة لكن السياسة الشرعية ربما يخرج علينا خارج ويقول يعني ده أنت لا تتكلم إلا في القضايا التي تكلم فيها الخوارج. يعني لازم في الآن بعض وسائل الإعلام أو غيرها بتقول ليه السلفيين خرجوا الآن يشاركون في العملية السياسية ولم يكن لهم مشاركة سياسية قبل ذلك؟ ما الذي جد؟ الدعوة السلفية غيرت منهجها، ولابد من تنظير جديد للدعوة السلفية لنرى لماذا غيرت الدعوة السلفية منهجها أو طريقتها. وطبعا هذا خطأ، الدعوة من بدايتها ولها فكر سياسي بالمصطلح الشرعي السياسة الشرعية، وليست لها مشاركة سياسية الأسباب. من هذا الفكر السياسي الذي حوربت الدعوة من أجله هو إيه؟ مسألة كمسألة الحاكمية، أو بلاش الحاكمية، الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. يعني تكلمنا في وقت صمت فيه الجميع وخشي على نفسه أو خشي على دعوته من الكلام في مثل هذه القضية، رغم أنها تمثل إيه في أولويات السياسة قمة الهرم إيه السياسة. ما تكلمش عن فساد وزراء مثلا أو عن فساد الحالة السياسية أو الحالة مش عارف الاجتماعية، أو ده نتكلم عن يعني هرم العملية السياسية وهو الحكم نفسه، سواء الحكم ده كان الحاكم أو سواء القضاء الشرعي أو ما إلى ذلك. فالسلفيون تكلموا في وقت يعني مبكر جدا في هذه القضية. السلفية طبعا مش هتكلم يعني عن السلفية بالمنظور يعني الصغير السلفية في العصر، لا، السلفية طول عمرها يعني من نشأة نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه القضية من القضايا المهمة التي قررها الشرع. فهذه يعني أهمية أخرى تضاف إلى أهمية هذه مسألة، وأهمية كذلك أخرى، وهو أن الناس في مسألة الحاكمية طرفان ووسط. طرف غالى في مسألة الحاكمية غلوا شديدا، وطرف فرط في مسألة الحاكمية. طرف رأى أن مسألة الحكم ما أنزل الله تعني أو يعني تعني بكذا تساوي لا إله إلا الله، أي لا إله إلا الله تعني لا حاكم إلا الله، وجعل أخطر أنواع الشرك في الأرض هو شرك الشرك في الحكم. وبناء عليه بدأ يقسم الناس وضع مثلا حدا للإسلام، جعل حد أدنى للإسلام منه هذه القضية، فمن لم يستوفي هذا الحد أصبح غير مسلم معايا. وجعل خلاصة أن جعل هذه القضية أهم قضايا التي ينبغي أن يفردها المسلمون بالبحث والتنظير، هي قضية الحكم أو مسألة الحكم بما أنزل الله وما يضد من الشرك. ورأي أن الشرك في مسألة الحكم أنزل الله هو أخطر أنواع الشرك على الإطلاق، ورأى غيره من أنواع الشرك سماه شرك قديم أو شرك الدعاء، يعني التوسل والقبور والتمائم والتولى والسحر، سمى هذا شركا قديما وهون من شأنه. الطرف الآخر رأى عكس الطرف الأول، إن هذه القضية كلها، كل الشرك بما الشرك في الحكم ده من الشرك الأصغر، وما هي إلا معصية من المعاصي، والذي يتكلم في قضية الحاكمية أو يفردها بكلام هذا شأنه شأن الخوارج أو عده من الخوارج. لكن الطرفين، وكانت معارك قوية جدا بسبب هذه القضايا. المعارك هذه تأتي خطورتها من أنها ليست بين أبناء الصحوة وبين أعداء الصحوة، ليست بين الصحوة أعدائها، إنما بين أبناء الصحوة بعضهم البعض، وهنا خطورة يعني، وهنا أتت خطورة هذه المسألة. أمر آخر يضاف إلى أهمية مسألة، حنرجع للنقطة اللي احنا قلناها ديت، لكن نقول النقطة الأخيرة ديت في أهمية مسألة الحكمية، أن هي مسألة أريدت أو أراد الأعداء أن يقتلوها في الأمة الإسلامية. عدة قضايا نالت قسطا من الهجوم من أعداء الإسلام، منها قضية الولاء والبراء، ومنها قضية الحاكمية. قضية الحاكمية تعني باختصار ضد العلمانية، يعني باختصار أنت بتسقط كل قوانين أوروبا وكل قواعد أوروبا من الديمقراطية أو الليبرالية أو العلمانية، بتسقط منهج بأكمله بأن أنت بتقول الحكم بما أنزل الله، وإذا وصفت غيره بأنه شرك إذن أنت كده تصف كل مناهج أوروبا الوافدة بما لديها من وسائل إعلام وسائل تأثير وقوة تحميها أنها شرك، وبتقتل المشروع العلماني وتضربه في الصميم. ولذلك نالت هذه القضية عناية خاصة من أعداء الإسلام في الداخل والخارج، وحاولوا إماتة هذه القضية كغيرها من القضايا التي تمثل تميز للصحوة الإسلامية. الصحوة الإسلامية على فكرة في مبدأها وإن شاء الله في منتهاها صحوة سلفية، يعني حتى يعني لو قلنا الشيخ حسن بن رحمه الله كان في النشأة الأولى نشأة سلفية، لأنه كان من أحد المتأثرين أو من أحد تلامذة الشيخ رشيد رضا رحمه الله. في قضايا بعينها أو قضايا معينة هي لب التوحيد أو من لب التوحيد، هذه القضايا تمثل تميز للصحوة الإسلامية، وبهذه القضايا اكتسبت الصحوة، يعني اخترقت قلوب الناس وشقت طريقها وانتشرت بين الناس. من هذه القضايا زي ما قلنا قضايا كثيرة، منها قضية الحكم أو مسألة الحكم بما أنزل الله. وذلك عامل الأعداء سواء من الداخل أو الخارج على إماتة هذه القضية ومحو هذه القضية من زي بسموها من العقلية السلفية أو من أدبيات المنهج السلفي. وذلك طبعا أنتم عارفين الفترة السابقة كان يعني قبل ثورة يناير، يعني كان كل اللي يتكلم في هذه القضية يعني مضطهد ومتهم ومحارب ومطارد ومسجون ومعتقل. واللي كان يتقرب إلى النظم السابقة كان بيتقرب إليها من خلال هذه القضية اللي هو الطرف الثاني اللي احنا حكينا عنه، إنه بيرى إن الحكم بما الحكم بغير ما أنزل الله كله شرك، إن الحكم بغير ما أنزل الله كله شرك أصغر، بل أحيانا يرى الذين يحكمون بغير شرع الله ويلزمون الناس إلزاما عاما كما سنرى إن شاء الله إلزاما عاما بالحكم بغير ما أنزل الله يروهم ولاة أمور. ومن هنا كان التقرب إلى الحكام والسلاطين على حساب المنهج وعلى حساب أبناء الدعوة الإسلامية نفسها، لدرجة أن خرج بعضهم وينادي بأنه على مبارك، يعني أنتم يعني هو كان مخطئ أنه طلعهم، هؤلاء يستحقون القتل، المشايخ يعني والدعوة السلفية لما في اعتقالات ده كان حقهم القتل، ليه خرجوا من المعتقلات؟ هو أخطأ لما أخرجه، يعني تخيل. فزي لك طرفين وسط، فتقرب الناس إلى السلاطين أو إلى الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله في هذه القضية، لما علم من أن هؤلاء يريدون قتل هذه القضية في الصحوة الإسلامية حتى تفقد إحدى ميزاتها وإحدى عوامل ثباتها وعوامل نصاعتها وعوامل انتشارها. فكده رأينا بسرعة كده أهمية هذه المسألة، هي مسألة الحكمية. كلام مش واضح؟ تفضل. ده لسه موضوع طويل، لسه احنا في الأول، احنا لسه بنسلك السنان، هيجي الكلام ده كله إن شاء الله. نيجي للنقطة اللي النقطة التي لهم مسميات، يعني لازم يعني أنت تعرف المسميات لا تعنينا، أنت تعرف الحق وإن شاء الله تميز بينه وبين الباطل، وربما تعرف الباطل لتتجنبه. تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقي، وليس بقى الأسماء مش حتى لا تغني يعني كثيرا، يعني ليست لها كبير فائدة. نأتي للنقطة اللي هي السابقة على هذه، وهي أن الناس طرفين وسط. لم نتكلم بعد عن الوسط. الوسط أو يعني ما نظرة أو المنهج السلفي لقضية الحكم بما أنزل الله. هنقول الطرف الأول رأى أن العلمانية هي الشرك المعاصر، وأهم أنواع الشرك، وهو وبدون هذه العلمانية ربما يعني فتحت أبواب الخير على البلاد والعباد. والآخر رأى أن أكثر أن الناس متلبسة بالشرك الإيه القبور أكثر من شرك الإيه من شرك الحكم، الشرك في الحكم بما بغير يعني الشرك في الحكم بما أنزل الله. نقول ايه بقى أهمية هذه القضية بالنسبة للمنهج السلفي أو للدعوة السلفية. نقول هذه القضية أولا، قضية أو مسألة الحكم بما أنزل الله، إحدى قضايا التوحيد، والتوحيد عندنا كله مهم. وإذا كنا نرفض قديما دعوة تقسيم الدين يعني مسائل الشريعة إلى قسم ولب، فبالأولى أن نرفض تقسيم التوحيد، وهو يعني أخطر قضية عند في منهج السلفي، إلى قشر وإيه إلى قشر ولب. قشر ولب بمعنى إن إيه إن في حاجة مهمة وحاجة أخرى إيه ليست مهمة تزدرى، أو يعني على الأقل خلاص إيه لا يهتم بها. فالتوحيد عندنا كله مهم، سواء سموه شرك معاصر أو الشرك القديم، يعني في سواء يعني ضده الشرك المعاصر أو الشرك القديم. فالتوحيد عندنا كله مهم، وكل الشرك خطير، سواء كان إيه سواء كان قديم أو سواء كان شركا معاصرا. هذه يعني النقطة الأولى. النقطة الثانية، أننا إذا كنا رفضنا تقسيم يعني التوحيد إلى هام وغير إلى هام وغير هام، فنقول إن هذه المسألة أحيانا تكون مسألة نظرية في بعض الأحيان، لأن أنت في دعوتك إلى الله لابد أن تربي الأمة على كل معاني الإيمان، ومن أهم معاني التوحيد الحكم بما أنزل الله، وكذلك مسألة التوسل والدعاء وهذه المسائل الأخرى التي هي من أكثر أنواع يعني ما يضدها من أكثر أنواع الشرك المنتشر في الأرض. فنحن نربي الناس على جميع معاني الإيمان وعلى جميع معاني التوحيد وعلى جميع مسائل الشرع، ودخوله في السلم كافة. فنحن نربي ونربي أنفسنا وندعو الناس ونربيهم على جميع معاني الشرع وجميع معاني التوحيد. لكن المسألة أحيانا تكون يعني إذن إحنا رأينا كده أن إحنا لا نخسر هذه القضية أصلا، أيهما أهم، الشرك القديم أم الشرك المعاصر. هذه القضية في الحقيقة لا تشغلنا كثيرا، لأننا نهتم بكل أنواع التوحيد، ويعني كل ما يضده من الايه من الشرك سواء قديم او معاصر. لكن بنقول احيانا ويعني مكان يختلف تختلف ظروفه ويختلف حاله عن مكان آخر، فربما يكون حتى إنسان يختلف يعني تختلف دعوتنا إليه من إنسان آخر. بمعنى ربما يكون هناك إنسان يعني مسألة الحاكمية عنده أو الحكم أنزل عنده مقررة، لكن عنده لبس في مسائل إيه في شرك الدعاء والتوسل والتمائم والقبور وما إلى ذلك، فهذا نبدأ معه بإيه بالشرك المتلبس به، وهو كما يعني مش عايزين نسميه الشرك القديم اللي هو الشرك في الدعاء وما إلى ذلك والتوسل وما إلى ذلك، مع عدم إهمالنا لإيه للقضية اللي هو أصل ما عندوش شرك فيها بس نقررها كبقية أنواع الإيه كبقية مسائل الشرع وكبقية مسائل الدين. والعكس ربما يأتي إنسان وهو عندوش لبس في مسائل الشرك شرك الدعاء وعنده إيه وعنده اللبس والشرك في الحكم بما أنزل الله، كمثلا واحد علماني ممكن أن اللي حوالين يروح حوالين القبور والتمائم والتولة والسحر وما إلى ذلك ده إيه خرافة ودجل وليس من الدين، لكنه يرفض الحكم الإسلامي أو يرى ضرورة تحكيم القوانين الوضعية. ده نبدأ مع بإيه بشرك المتلبس فيه هو شرك الإيه الشرك في الحكم بما أنزل الله، مع عدم إهمالنا لإيه مع عدم إهمالة وتقريرنا للقضية اللي هو لم يشرك فيها أصلا وهي إيه شرك مثلا الدعاء وما إلى ذلك. فدي مسألة، فالمسألة عندنا أن كل التوحيد مهم وكل الشرك إيه خطير وكل إنسان بحسبه وكل واقع بحسبه. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ألف كتاب التوحيد، رغم أن هذا الكتاب كتاب مختصر جدا وأشبه يعني مع فارق التمثيل أشبه عندنا بكتاب فقه السنة يعني من حيث الغرض في التأليف، الغرض في التأليف أنه هو يبين التوحيد بسلاسة بأدلته لعوام الناس اللي يفهمه يعني بالأدلة بحيث يفهمه العامة والخاصة. يعني أنت لو قرأت كتاب التوحيد عنوان ترجمة الباب وآية أو إيه أو حديث، يعني لو جاب أقوال السلف تبقى يعني حاجة إيه بسيطة جدا في بعض الأبواب. فالكتاب مش أصلا موضوع لطلبة العلم المتخصصين علشان يبحثوا يعني في المسائل العوصة، إنما موضوع لتبيين أو لإيصال التوحيد بسلاسة إلى عموم المسلمين بأدلته. أشبه بإيه كتاب إيه زي قلت لك فقه السنة عندنا في العصر، يعني الرجل اللي حاب يبسط الفقه خلاص بحيث يفهمه العامة قبل الإيه قبل الخاصة. ومع أن الكتاب موضوع ببساطة كده إلى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر فيه أنواع التوحيد وذكر فيه كذلك إيه أنواع الشرك، فذكر زي ما قلنا أن الشرك المنتشر في الأرض إيه أخطر أنواع من أخطر أنواع الشرك المنتشرة في الأرض، أربع أنواع من الشرك اللي إحنا أشرنا إليها. فمع أن ربما يقول بعض الناس تتصور أن قضية شيخ الإسلام الأولى والأخيرة كانت في إيه في محاربة شرك القبور وما تفرع عنه، نعم هو حارب شرك القبور وما تفرع عنه، لكنه لم ينسى شركا آخر منتشر في الأرض، وهو الشرك فين في الحكم حينما تكلم رحمه الله عن قول الله تبارك على اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم كما سيأتي إن شاء الله. فزي ما قلنا خلاص كده قررنا إيه موقف الدعوة السلفية من قضية الحاكمية، ولذلك يعني كثير من الناس رأى أو الطرف الأول رأى أن الحكم بما أنزل الله يجب أن يفرد بنوع رابع من أنواع التوحيد. عندنا أنواع التوحيد كان ثلاثة صح؟ اللي هي أقسامه اللي هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبعض الناس يقدم لذلك بمقدمة وهي إيه؟ الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، ثم الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جل جلاله وتباركت أسماء معايا. فالبعض الطرف الأول رأى أن دي أهم قضية وما يضدها أخطر شرك وينبغي يعني أن يتفرغ له المسلمون، رأى أن التوحيد ينبغي يعني حكم بأنزل الله ينبغي أن يفرد بنوع رابع وسماه الشرك في الإيه الشرك في الحاكمية أو الشرك في الحكم أو توحيد الحاكمية وما يضاد يعني. فنقول طيب ممكن تخليها فنقول ان يعني ده الاهتمام بالقضيه. اما نحن فنقول ان هو يعني لو انتم شفتوا مؤلفات الدعوه السلفيه لم تغفر القضيه، لكنها لم ايه، لكنها لم تجعل التوحيد او مساله الحكم بانزل الله نوعا رابعا او قسما رابعا من اقسام التوحيد. والشيخ الالباني رحمه الله علق على ذلك، قال رغم ان هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي، التقسيم الى ثلاثه انواع وليس شرعيا، الا انه لمن اراد ان يقسم التوحيد الى اربعه اقسام فعليه الا يبني عليه الاحكام. ويعني وانا اقول ان احنا هذا التقسيم الثلاثي دوت اصبح يعني تضافرت عليه قرون، وربما يعني كده حصل عليه اتفاق، يعني كلمه اجماع ده لابد ان نقل، حصل عليه اتفاق من يعني الاجيال تلو الاجيال، والتقسيم ده ظهر في القرون الاولى مش في العصور المتاخره. ويعني من هنا يعني نقول ان هو اتفاق الامه عليه جيل بعد جيل يعطي له نوع معين من يعني الاحترام. الامه مش من قرون اهملت قضيه الحاكميه، يعني وجه المعاصرون اهتموا بها، بل هذه القضيه في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف يعني منذ القدم. فنعود ونقول التوحيد كله مهم والشرك كله خطير، وربما كل انسان بايه بحسبه وكل منطقه بحسبها. وشيخ الاسلام رغم انه كانت قضيته الكبرى شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب محاربه شرك القبور، الا انه لم يهم شرك الايه الحاكميه، حتى لو كان يعني القضيه اللي نصب اليها نفسه وهي شرك الحاكميه مثلا، اظنه كان لن يهمل ان شاء الله قضيه الشرك في الدعاء وما الى ذلك. واضحه النقطه دي كده؟ طيب قضيه التقسيم كده التوحيد الى اربعه او ثلاثه برضو فهمناها. اتفضل. ما قلت لك اكتب وانا اجبتك. الله المستعان. احنا افرادها، احنا افرادها بنوع رابع ده يفقدها اهميتها. ليه؟ لان احنا بنقول، وده كان هيجي نقوله مره ان شاء الله، ان قضيه او مساله الحكم بما انزل الله هذه داخله تحت انواع التوحيد الثلاثه، فبالاساس هي من توحيد الربوبيه وتبعا في توحيد الالوهيه، وكذلك الله تبارك وتعالى الحكم وله الحكم تبارك وتعالى، فهو الحكم اسم من اسمائه والحكم صفه من صفاته. فافرادها بنقول يعني من اراد ان هو يفردها زاعما ان هي بيعطي لها اهميه، بنقول اهميتها تاتي من ان هي اصلا ضمن انواع الايه التوحيد الثلاثه. بل احنا بنقول ان المشركون النوع اللي خالفوا فيه في الحقيقه في الربوبيه كان هو ايه المعنى الموجود في الحكم بما انزل الله، بمعنى ان الربوبيه معناها افراد الله بايه بافعاله تبارك وتعالى، ومن افعاله تبارك وتعالى ايه الحكم صفات الحكم. فالله تبارك وتعالى قال الا له الخلق والامر، فالامر هذا يعني لله تبارك، فالامر لله تبارك وتعالى، فالامر اللي هو ايه الامر والنهي التحليل والتحريم اللي هو الايه الحكم بما انزل الله تبارك وتعالى. ومن معاني الرب في اللغة وهي كذلك في الشرع من معاني الرب الايه السيد، والسيد معناها الايه الامر الناهي، وهذه ايضا قضية الايه الحكم خلاص، او مسألة الحكم بما انزل الله. من هنا اتت ايه يعني هي بالاساس الحكم انزل الله بالاساس في توحيد الربوبية. بنقول ان ان المشركين أقروا بتوحيد الربوبية إجمالا، لم يقروا بكل معانيه، ولذلك لو أقروا بمعاني الربوبية كاملة لقادهم حتما توحيد الألوهية إلى إيه؟ إلى توحيد الألوهية. فهم المشركون قديما أقروا بنوعين ولم يقروا إيه؟ بالثالث، أو أقروا به مع عمى القلب. الثالث اللي هو إيه؟ قلنا يعني قلنا من معاني الرب في اللغة أول حاجة المالك زي أنا رب الإبل والبيت رب يحميه. والرب في اللغة كذلك المربي، المربي زي رب الأسرة ورب البيت، المربي ورب الناس بإيه؟ الرب اللي يتعهد، ماشي، يتعهد بالرعاية والإيه، يتعهد غيره بالرعاية والتنمية، وهذا معنى كذلك في الشرع. فالله تبارك وتعالى رب أنه تبارك يخلق ويحيي ويرزق، يخلق ويحيي ويميت ويخفض ويرفع ويضر وينفع، فاللي هي إيه؟ نوع من أنواع الرعاية القيومية على إيه؟ على الخلق. النوع الثالث اللي هو إيه؟ السيادة والأمر والنهي والإيه؟ والتشريع. الكفار آمنوا بالنوعين الأولين وأقروا بهما، لكنهم نازعوا في النوع الثالث، ولذلك كان حينما يخرجون إلى يعني حروبهم كانوا يخصمون بالإيه؟ بالأزلام معايا. فلم يكن إيمانهم بتوحيد الربوبية إيمانا إيه؟ كاملا، أو حتى لو كان كاملا كان مع عمل إيه؟ القلب. فلو قادهم توحيد، فلو يعني آمنوا بتوحيد الربوبية يعني إيمانا صحيحا كاملا لقادهم ذلك حتما إلى توحيد الألوهية وبقية أنواع التوحيد، لأن أنواع التوحيد الثلاثة كلها يرتبط بعضها ببعض ويترتب بعضها على بعض. فولذلك بنقول إن هؤلاء الذين يعني يرفضون مسألة الحكم بما أنزل الله، هؤلاء شابهوا كفار مكة في أنهم إيه يعني، أو كان كفار مكة ربما أحسن حالا منهم في بعض الأمور، لأنهم كفار مكة آمنوا إجمالا بالربوبية أو آمنوا به مع عمل قلب، وهؤلاء لا يؤمنون بنوع مهم جدا أو بجزء مهم جدا من توحيد الربوبية، وهو الحكم بما أنزل الله اللي هو السيادة والأمر والنهي والتشريع. معايا؟ يدخل تحت توحيد الحكمية يعني من حيث القضاء الشرعي، بمعنى أن لا إله إلا الله تعني إفراد لا معبود بحق إلا الله، الألوهية تعني إفراد الله بأفعالنا، الربوبية تعني إفراد الله بأفعاله، الألوهية تعني الألوهية لها يعني ينظر إليها من منظورين، يعني تقسم بتقسيم، تسمى توحيد إلهية إذا نسبت إلى الله، وتسمى توحيد العبادة إذا نسبت إلى الخلق. فهي بالنسبة إليه تبارك وتعالى ألوهية، فهو المألوه تبارك وتعالى والمعبود، وبالنسبة لنا عبودية، توحيد العبادة هي عبودية لأننا نعبد ربنا تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى له الألوهية أن يعبد تبارك وتعالى، ولا يعبد إلا بما شرع، صح؟ فهو تبارك وتعالى يعبد بما شرع، من معاني العبودية الطاعة، فمن طاعتها أن أتمر بما أمر وأن ننتهي بما نهى عما نهى، وإفعل ولا تفعل اللي هي برضو قضية الإيه؟ التشريع والحلال والحرام. وكما أسلفنا لما جاء وهي وكذلك هي من أسماء والصفات، لأن ربنا تبارك وتعالى من إيه؟ من أسمائه الحكم، وهو إيه؟ له الحكم، ألا له الخلق والأمر، كما قال تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالحكم له تبارك وتعالى، وذلك لما أتى الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن اسمه، فقال لي حكم، فقال هل لك من أولاد؟ قال نعم، من أكبرهم؟ قال شريح، فقال أنت أبو إيه؟ أنت أبو شريح، ورفض أن يسميه إيه؟ الحكم، لأن من هذا من أسماء الله تبارك وتعالى. فتوحيد أو في أسف مسألة الحكم بما أنزل الله، هذه إيه؟ داخلة تحت أنواع التوحيد الإيه؟ الثلاثة، وهذه تعطي لها أهمية كبرى. مش نقول لو أفردناها، يعني لو مش هنقول لو أفردناها معانا ملاش أهمية، ولكن يعني تزداد أهميتها إذا عرفنا أنها تتصل بأنواع التوحيد الإيه؟ تتصل بأنواع التوحيد الثلاثة. فمؤلفات الدعوة تجد أنها تكلمت عن هذه القضية، لكنها لم تفردها إيه؟ بنوع رابع أو بقسم رابع من أقسام التوحيد. هو طبعا نأخرها بعدين ديت. هو في طبعا لو إن قلنا بداية يعني ظهور ما يضاد مسألة الحكم ما أنزل الله سريعا، ونأتي عليه إن شاء الله بعد ذلك بالتفصيل. أول مرة طبعا أو لو قلنا في بداية من عهد النبوة انقضى ذلك العهد، فالمسلمون يتحكمون إلى شرع الله تبارك وتعالى، وانتهى كذلك عهد الراشدين، والناس يتحكمون إجمالا وتفصيلا إلى شرع الله تبارك وتعالى، إلى أن جاء حكم يعني الملك الملك بني أمية انتهى من الخلافة إلى الملك. وهنا ظهرت بعض لأول مرة يعني بعض الأمراء حكموا في بعض القضايا بغير ما أنزل الله لشهوة أو لرشوة أو مع إقرارهم بالاسم، لكن لم تكن هناك مظلة عامة تحكم المسلمين بغير ما أنزل الله، بل كان الحكم أو المظلة العامة لتحكم المسلمون هو شرع الله تبارك وتعالى لا يحيد عن ذلك حائد ولا يرضى يعني لا يرضى أحد بغيره. وانتهى كذلك الدولة العباسية كان نفس الأمر، المظلة العامة لتحكم المسلمين هي الحكم بما أنزل الله، ولم يعرفوا حكما عاما يحكم فيهم غير حكم الله تبارك وتعالى، إلى أن سقطت الدولة الإسلامية الدولة العباسية سنة 656 على يد التتار. وحصل طبعا ما لم يحدث قط في التاريخ، إن الأمة المهزومة أدخلت الأمة المنتصرة في دينها، فدخل التتار في دين الله تبارك وتعالى وأسلموا، منهم الجنس التركي اللي هو بعد كده فتح فتوحات عظيمة جدا في أوروبا، الدولة اللي احنا بنسميها دولة الأتراك أو الدولة العثمانية. هنا جاء كان أول مرة بقى في التاريخ يحكم في المسلمين بحكم عام بغير ما أنزل الله. جاء التتار وحكموا بشريعة ملفقة أخذها ملكهم جنكيز خان من شرائع شتى، من اليهودية ومن النصرانية ومن الإسلام ومن ذهنه وتصوراته وشهواته. وضع لهم كتاب الياسق دوت فرضه على أتباعه وحكم فيهم حكما عاما، لكن هذا الحكم في هذه الفترة لم يتعدى فئة معينة، فئة التتار ومن انحاز إليهم، أما المسلمون عموما فرفضوا هذا فرفضوا الحكم بغير ما أنزل الله وعدوه كافرا، ومن تحكم إليه ورضي به كافر، كما نقل ابن كثير رحمه الله الإجماع في البداية والنهاية أن من تحكم إلى الياسق فهو كافر. كان دي حالة شاذة في التاريخ الإسلامي، ولكن عموم المسلمين لم ينقادوا إلى هذا الياسق ولم يتحاكموا إليه ورفضوه، وسرعان ما اندثر وانتهى. إلى أن احنا بنقفز علشان نخش في القضية، جت الحملة الفرنسية المصعورة وحاولت هدم الصحوة الإسلامية التي كانت بدأت في الدول العربية وفي مصر خاصة، التفصيل إن شاء الله نقوله بعدين. أتوا وتركوا ذنبا لهم، خدع أهل الإسلام وخدع المؤسسة الدينية الرسمية أو المؤسسة التي كانت لها هيبة كبيرة في قلوب المسلمين، مؤسسة الأزهر. جه محمد علي أول رائد العلمانية في العالم العربي أجمع، أول واحد أدخل العلمانية في الدول العربية أو في مصر وبعدها الدول العربية. هنا في الفرنسيين لما جم حب يعملوا دستور أو حب يعملوا توليفة كده من مسيحيين وأزاهرة وفقوهم نصارى أزاهرة وفقوهم كمجلس شيوخ كده يحكم بين الناس، لكن طبعا الأمة ساعتها رفضت الثورة الفرنسية على أنها محتل، خرجت الثورة الفرنسية وتركت طبعا أمور كثيرة منها محمد علي الذي تولى حكم مصر بعد ذلك. محمد علي أو رائد العلمانية أرسل بقى البعثات إلى الخارج إلى فرنسا. محمد علي كان عاوز يكون دولة خاصة به واسم خاص به، فكان طبعا قدامه عدة عقبات، منها أنه لازم ينحاز عن الدولة العثمانية، طبعا الشعب المصري شعب متدين بفطرته ولم يكن يرضى أنه ينفصل عن دولة الخلافة، وكان دولة الخلافة ما زال لها سلطان. فمش هينفع. طب عاوز يتقوى بالخارج، عاوز يتقوى بدولة أخرى قوية علشان خاطر تساعده في مملكة الخاصة أو امبراطوريات الخاصة. يعني الإنجليز كان مستبعدين. ليه مستبعد الإنجليز؟ كان له مصالح مع الدولة العثمانية. الخلاصة لجأ إلى إيه؟ إلى فرنسا. جاب أول واحد قائد للجيش ليعلم الجيش بقى اللي الحربية والعسكرية، كان يظن اسمه إسماعيل باشا، إن شاء الله نتكلم يعني بإذن الله بعد ذلك بالتفصيل. وأرسل البعثات إلى إيه؟ إلى الخارج. هذه البعثات من أهمها إن هي كانت إيه؟ بتطلع على القوانين الأوروبية. من هنا بدأت العلمانية تأتي ويعني ويصبح لها أفراخ في مصر. جه بقى محمد، بيجي ابن محمد علي إسماعيل باشا، وبدأ الخطة. طبعا ابنه نشأ يعني تشرب هذا الأمر من صغره، بدأ يعمل محاكم اللي كانت محاكم اللي يسموها محاكم الأجانب، بعد كده أصبحت محاكم مختلطة، بعد كده ألغى القضاء الإيه الشرعي وعمم القوانين الوضعية. خلاص، وكان لأول مرة في تاريخ المسلمين يحكم فيهم بغير ما أنزل الله حكما إيه حكما عاما. إذا لم يعرف المسلمون قبل التتار وكانت حالة شاذة من التاريخ، أو قبل عصرنا اللي يسموه العصر الحديث، لم تعرف أن المسلمين يلزمون بحكم عام يحكمهم بغير ما أنزل الله إلا في العصر الحديث، باستثناء حداثة التتار التي رفضها جميع المسلمين، ولم يعني تظل إلى فترة وجيزة من الزمن. بيقول ليه الكلام ده؟ الإطلالة السريعة دي عشان إحنا إيه يعني نحتاجها بعد ذلك. قضية أو مسألة الحكم بما أنزل الله قضية زي ما قلنا من أركان التوحيد، ويبين لك خطورتها كذلك إن هي لم تذكر في القرآن غالبا إلا بلفظ الإيه الشرك. يعني ربما يعني على ما أذكر أن الآية الوحيدة التي ذكرت بلفظ دون الشرك، ويحتمل كمان ما يكون من الشرك، اللي هي إيه؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الظالمون. الكافرون ما كفر. هنتكلم عن إيه؟ ما دون الإيه؟ ما دون لفظ الكفر. فلم تذكر غالبا إلا بلفظ الإيه؟ إلا بلفظ الشرك أو الكفر. ويعني ربما الآيتين دول فقط اللي ذكرت بلفظ الايه الظلم او الايه او الفسق، وممكن لو يعني معروف ان الكفر اكبر واصغر، لكن اول ما يعني لكن اول يعني اول الظاهر انه يكون كفر لما يطلق يكون كفر ايه اكبر، والظلم والفسق منه برضو اكبر واصغر، لكن لما يطلق يرد منه الايه الاصغر، عكس الايه عكس الكفر والشرك. فمن الآيات مثلا أو أبين لك أن القضية ليست يعني قضية هامشية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه عدي بن حاتم، وكان عدي بن حاتم معروف أنه رجلا نصرانيا يأكل، كان رجلا نصرانيا يأكل بالمربع، كان مفترض أن في قضايا مهمة جدا ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يكلم فيها عدي بن حاتم، منها قضية الإيه المسيح والمخلص والصلب. لكن من يعني النبي لما دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس صليبا من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع اخلع عنك هذا الوثن. فلما جاءه عدي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله تبارك وتعالى يتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهنا رد علي بن عدي بن حاتم وقال ما عبدناهم؟ قال ألم يحرموا عليكم الحلال فتحرمونه ويحل لكم الحرام فتحلونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. هنا طبعا بين أو قرن ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية نوعان من الشرك، عبودية المسيح وعبودية إيه الحكم بما بغير أو الشرك بغير ما أنزل الله. إذا قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا نوع من أنواع الإيه نوع من أنواع الشرك، وفي نوع آخر وهو إيه والمسيح ابن مريم. رغم أن عبادة المسيح معناها إيه اعتقاد المسيح إله، أو اعتقاده على الأقل أنه ابن الإله، أو أنه له طبيعتين ياسوتية ولاهوتية، أو أنه له الخلق أو يخلق ويحيي ويميت ويرزق وما إلى ذلك. إذن قضية إيه؟ اعتقاد خطير، ومع ذلك قرنه ربنا تبارك وتعالى بإيه؟ قرنه باتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فاتخذوهم أرباب لما اعتقدوا أن لهم إيه؟ حق الإيه؟ حق التحليل والتحريم أو التبديل، واتخذوهم كذلك أربابا لما اتبعوهم على ذلك. يبقى مسألتين أو نقطتين، اتخذوهم أحبار، اتخذوهم أرباب لما اعتقدوا فيهم اعتقادين، لما اعتقدوا أنهم لهم ذلك، لهم أن يحرموا أو إيه؟ أي يحللوا، واتخذوهم أرباب لما إيه؟ لما اتبعوهم على ذلك. وطبعا من الآيات التي بيّنت منزلة هذه القضية أو المسألة قول الله تبارك وتعالى، من ضمن الألفاظ اللي ذكر بها ربنا تبارك وتعالى هذه المسألة أو ما يضدها بالشرك، قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني من اتخذ مشرعا غير الله تبارك وتعالى فقد إيه؟ جعله شريكا لله تبارك وتعالى. يبقى خطورة القضية من الإيه؟ من القرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لا ينزل بالله. فمن اعتقد أن لأحد غير الله تبارك وتعالى التشريع والتحليل والتحريم، ده اتخذه مع الله إيه؟ شريكا. وهذا طبعا مشهور ومنشور في القوانين الوضعية. يقول لك المشرع قال المشرع، سمعوش الكلام ده في القوانين الوضعية، وسموه إيه؟ وسموه مشرع، صح؟ حتى المجلس الشعب أو البرلمان بيسموه مجلس إيه؟ تشريعي. والله تبارك وتعالى قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال شرعوا لهم من الدين أي كل ما يدان به، والدين يعني من الدين الالتزام الشرع، من الدين أحكام الطلاق والزواج واللي بسموها الأحوال الشخصية، من الدين السياسة الشرعية، من الدين المعاهدات وما إلى ذلك، فكل هذا من الدين. وربنا تبارك وتعالى لما نعى على الكفار نعى عليهم أنهم حكموا في الأنعام غير حكم الله تبارك وتعالى، فوصفهم يعني بالكفر. لذلك لما قال ربنا تبارك وتعالى وجعلوا لله ما زرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم، إلى آخر الآيات. فربنا تبارك على ذم المشركين من قريش، ذمهم ليه هنا؟ عشان صنعوا تشريعات وضعوها من قبل أنفسهم في إيه؟ في البهائم. يعني الكلام ده كان فين؟ في تشريعات في الأنعام، في الزروع والبهائم، ومع ذلك سمى الله تبارك على من سنى لهم ذلك أنهم إيه؟ أنهم شركاء، رغم أنها في إيه؟ في زروع وبهائم. فما يعني بالنا بإيه؟ بمن يسرع الناس في الأموال والأبضاع والدماء بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. فكذلك قول الله تبارك وتعالى لما قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فده افترى على الله كذب اللي هو أي شرع بغير ما أنزل الله. ومن الآيات القوية جدا اللي يعني حتى ترد على يعني الناس، يعني هتكلم عليهم إن شاء الله يعني ربنا أذن دلوقتي، قول الله تبارك وتعالى يعني ومن أظلم من قال مما قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. الآية سوت بين قضيتين، واحد ادعى أن ده إيه؟ إن هو يوحى إليه، كذب على الله في إيه؟ في الشرع. ما هو كذب على الله كده في الشرع، ده قال ان هو بيوحى ايه؟ بيوحى اليه ولم يوحى اليه شيء، ده هذا فريق. والفريق الاخر قال ايه؟ قال سأنزل أحسن أفضل مما أنزل الله. فواحد أقر إن ده يعني قال لك إن ده الشرع رغم إنه جايبه من عند إيه؟ من عند نفسه. والآخر قال إيه؟ لا أنا حجيب إيه؟ شرع أحسن كمان مما أنزل الله. فالأول نسب التشريع إلى إيه؟ إلى الله، لكنه كان من عند إيه؟ من عند نفسه. والثاني نسب التشريع، لا ما نسبوش نفسه، ده هو قال نسب النفس في نعم، هو قال أحسن من تشريع إيه؟ من تشريع الله. ربنا تبارك وتعالى قال هما الاثنين إيه؟ أظلم، وذكرها بلفظ إيه؟ أظلم. فسوى بين رجل نسب التشريع إلى الله كذبا، ورجل قال سأنزل مثل ما أنزل الله. يعني لو إن إنسان جه كاليهود مثلا لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لما سألهم لما رجل وامرأة زانية، فقال لهم صلى الله عليه وسلم يعني ما تجدون في التوراة؟ قال نجد فيها الإيه؟ الجلد والإيه؟ والتحميم. فأتوا بالتوراة ووضع أحدهم يده على إيه؟ على آية الرجم، فقيض الله له عبد الله بن سلام، فقال له ارفع إيه؟ يدك. فرفع يده فإذا آية الإيه؟ آية الرجم. قالوا صدقت يا محمد، إن فيها الإيه؟ إن فيها الرجم. فهؤلاء قالوا إيه؟ اليهود قالوا إيه؟ قالوا إن هي ما تجدونه في التوراة؟ قال الجلد والتحميم، يعني نسبوا ده إلى إيه؟ إلى الله. فربنا تبارك وتعالى يعني نعى عليهم أو يعني كفرهم بإيه؟ بذلك، رغم أنهم نسبوا التشريع إيه؟ إلى الله. وكذلك من لم ينسب التشريع إلى الله تبارك وتعالى وقال سأنزل مثل أو أحسن مما أنزل الله تبارك وتعالى. فدي يعني بعض الآيات في القرآن الكريم التي تبين خطورة هذه القضية وأنها من الكفر. وزي ما نشوف إن شاء الله حنتكلم في يعني في من الفضل إن شاء الله في هذه المسألة كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله وكلام الشيخ أحمد شاكر وما ذلك. نأتي إلى تفصيل المسألة، هل الحكم بأنزل الله من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ الحكم بغير ما أنزل الله. طبعا المسألة على إيه؟ على تفصيل، إحنا هناخدها وناخد الشبهات إن شاء الله، ونعود بعد ذلك إلى المقدمة التاريخية أو إلى التاريخ العلمانية صح التعبير يعني في الدول العربية وخاصة مصر. الحكم غير ما أنزل الله فيه الكفر الأكبر وفيه الكفر الأصغر. الكفر الأصل في قول الله تبارك وتعالى فأولئك هم الكافرون، إنها تكون الكفر الإيه؟ الأكبر، لأن زي ما احنا عرفنا أن الكفر والشرك والظلم والفسق يكون منه إيه؟ أكبر ومنه أصغر. ولكن إذا أطلق الكفر والشرك فيراد منه الإيه؟ الأكبر، وإذا أطلق الظلم والفسق يراد منه الإيه؟ يراد منه الأصغر. فلابد من صارف يصرف قول أو لفظة الكفر والشرك إلى الأصغر، ولابد من صارف يصرف الظلم والفسق إلى الأكبر. الصارف اللي صرف الكفر في بعض المواطن الكفر أو الشرك الأكبر في هذه المسألة إلى الأصغر تفسير ابن عباس للآية، قال كفر دون إيه؟ كفر دون كفر دون كفر. فالمسألة فيها الكفر الأكبر وفيها الكفر الأصغر. الكفر الأكبر باختصار يتضمن حاجتين، اعتقادات، ده اختصار غير اللي طبعا اللي هيجي في كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، ويشمل إلزام الناس بتشريع عام، وهو ده زي بيقولوا مربط الفرس وموطن العراق بين يعني إن صح التعبير الدعوة وغيرها. اعتقادات كالاعتقاد كلها ديت في الكفر دوت، اما يعني شرط مش ليس شرط في الاستحلال، يعني قبل ما نخش في الكلام الاعتقاد مش شرط في الاستحلال، اللي يشترط في الاستحلال ايه؟ المعاصي. يعني لما نقول ده كفر مش نقوله لازم يستحله حتى يكفر، لا نقوله ايه؟ المعصية نقول لا لما يستحلها يكفر. يعني لما نقوله ده كفر في الاعتقاد ما ينفعش نقول ايه هو مستحيل ولا لا. لكن لو قلنا دي معصيه امتى تنتقل الى الكفر الاكبر؟ لما يكون بالاستحلال. يبقى ما ينفعش نقول اللي بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا من الكفر الاكبر ده يلزم لا بد له من الايه من الاستحلال حتى ايه حتى يكفر. لا، الاعتقاد الكفر الاكبر ما يشترطش فيه الايه الاستحلال، ده يشترط في الايه في المعاصي او ما دون الشرك. ربنا تبارك وتعالى فرق بين الشرك وما دون الشرك. ربنا تبارك وتعالى قال ان الله يغفر ان يشرك به، ان لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك، اللي هو ما دون ذلك، عايد على الايه على الشرك. ففرق ربنا تبارك وتعالى بين الشرك وما دون الشرك. الشرك او الكفر لا يشترط فيه الايه الاستحلال، انما يشترط فيه حاجه تانية اللي هي ايه ها؟ لا، هو طالما كفر اكبر يبقى يعني هيتعلق بالايه بالاعتقاد، الا في هذه المساله، الا في اشياء تدل على عمليه تدل على الاعتقاد. سنشوف ان شاء الله. لكن يشترط فيه استفاء الشروط وانتفاء الموانع. اما المعاصي يشترط فيها حتى تنتقل الى الكفر، يشترط فيها الايه، وبعد الاستحلال ينظر بقى نظره اخرى كده، نقلها من الشرك الاصغر الى الشرك الايه الاكبر، فينظر بعد ذلك في الشروط والايه والموانع. يعني ابتداء لو في مساله من مسائل ايه الكفر الاكبر، ما نسالش هل هي ايه، يا هل فعلها مستحل ام غير مستحل، لا، هل استوفى شروط التكفير وانتفت عنه موانعه ولا لا، ماشي. اما لو كان كفر اصغر عشان ينتقي الى الاكبر، او معصيه عشان تنتقي الى الاكبر، ويشترط فيها الايه الاستحلال، ثم يسال بقى في موانع الايه التكفير او شروط التكفير وموانع. خلاص كده. فالنوع الاكبر من الحكم بغير ما انزل الله هو الكفر الايه الاكبر. الكفر الاكبر ده اما اعتقادات او اعمال تدل على اعتقادات، لان هنا في مساله مهمه، هل كل الكفر الاكبر كفر اعتقاد، وهل كل الكفر الاصغر كفر عمل؟ هنقول كل كفر الاكبر غالبا ما يكون كفر اعتقاد، والكفر الاصغر غالبا ما يكون ايه كفر عمل. لكن هناك بعض الاعمال التي تدل، لو يعني بعض الاعمال الكفريه التي تدل على ان صاحبها زال منه اصل الايمان، اعمال مش ايه مش اعتقادات، لكنها تدل دلاله قاطعه، دلاله بينه على ان صاحبها ايه زال من عنده الايمان الباطن، يعني الاعتقادات. يعني اهل السنه بيمسون لها بمن القى المصحف في الايه في الحش، يعني في الزباله مثلا، عافانا الله واياكم، استغفر الله، او من مثلا سب الله ورسوله مثلا، ده لا يشترط، ده عمل ولا اعتقاد؟ عمل، لكنه يدل دلاله قاطعه على انخرام الايمان اللي في الايه انخرام الايمان الباطن. فده من جهه ما يفعل به عمل، لكن لا، لكنه من جهه الاعتقادات كفر اعتقاد، لانه يدل على ايه على زوال الاعتقاد الباطن، زي مثلا اللي القى المصحف في الحش ده زال من عنده الايه التعظيم، زال من عنده التعظيم، مش ممكن يرمي المصحف في الحش وهو عالم، وهو عالم انه ايه انه مصحف، ومع استفاء طبعا شروط الموانع، يعني ما ينفعش ان ده ايه يرميه كده وهو عارف المصحف، يكون ايه عنده اعتقاد الايه عنده اعتقاد الباطن، التعظيم مثلا الباطن او الخشيه في الباطن، ده اكيد زال عنده التعظيم، والا لما رمى المصحف في الايه في الحش. مش معقول مثلا واحد يسجد لصنم، وده كفر عمل اهو، صح؟ مش معقول ده يكون ايه عنده ايه عنده اعتقاد الايه الباطن، طبعا مع قلنا استفاء الشروط وانتفاء الموانع. مش معقول يسجد لصنم ونقوله ايه ونقوله ده مش كفر اصغر، ده مش كفر اكبر، لانه كفر ايه لانه كفر عمل. وبرضه مش معقول نقول بس استنى نشوف مستحل ولا غير ايه ولا غير مستحل، ده اصلا كفر استقلالا، مش هنتظر الايه الاستحلال. وكذلك يدل على انخرام الايمان في الباطن. خلاص كده. يبقى بعض الاعمال التي تدل على الكفر الاكبر هي من جهه ما تؤدى به عمل جوارح، يعني كفر عمل، لكنها في الحقيقه تدل على انخرام الايمان اللي في انخرام الايمان الباطن، ولذلك ايه هي كفر ايه اكبر، رغم انها من كفر الايه العمل. خلاص. اه وبعدين ماشي الدليل الشاهد عندك اول اهم الروايه انه ايه انه في روايه انه القى الالواح غضبا فانكسرت دي ضعيف بدأنا انت عاوز هو عاوز يقول يعني هو انت الشاهد مش يعني مش جاي معاك مش عاوز يجي معاك هو عاوز يقول ان سيدنا موسى القى الايه المصحف يعني القى الالواح يعني اللي زي المصحف وما كفر معايا هنقوله هل هو القاها غير معظ يعني هل هذا الفعل يدل دلاله قاطعه على الخرام من البطل مثلا زي اللي انا بقوله دلوقتي القاها مش شرط ايه الروايه اللي نقول لك اللي القاها فانكسرت ديت ايه اسف الوها فالقاها فرفعت عقبه الله فايه فرفعها دي ايه ضعيف ده رقم واحد ده ربما يكون موسى عليه السلام في الغضب الملجئ صح اللي هو نعم دي ناحيه وما يدلش على ايه على انخرام الايه على انخرام الايمان ماشي ربما كان في الغضب للاسف مش ملجئ الغضب الايه حصل في نوع من الاغلاق مش اللي حصل من الاغلاق ماشي وهكذا انت عاوز تستدل ان ده كفر عمل ماشي ما احنا بنقول كفر العمل ايه اصغر يعني معصيه كبرى مش شرك هل هو موسى بس لما تقول ان هو موسى انا اقول لك مش كذلك ما ايه كذلك اللي هو يعني نفس الحجه في قول مثلا ابو بكر الصديق لما كان رجل يعني نحيف وكان سرواله ايه يقع فيتعهده فلما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني حديث الإزبال فقال له انت ايه لست منهم فليجي اللي يقدر يجيب تزكيه زي تزكيه ابو بكر يبقى ينطبق عليه الايه الحديث حتى لو مش عالم بالحكم هو هذا الفعل كفر صح لكن هو بقى المحكوم عليه دوت فلان ابن فلان الذي سب او استهزأ ده يستلزم استفاء الشروط وانتفاء الموانع ما هو ما انا بقول لك اهو واستفاء العمل ده كفر لكن فاعله يحتاج الى ايه استفاء شروط وانتفاء موانع قد يكون جاهل قد يكون نائم يعني واحد في عمليه جراحيه واخد بنج وراح وسب الدين مثلا استغفر الله كافر الفعل كفر ظاهرا لما يشوفه راجل كده بسب الدين كافر لكن بقى هل هو شخص دوت فلان ابن فلان ده على العين دي كافره ولا ليست كافره يحتاج الى استفاء شروط او انتفاء ايه موانع قد يكون مكره مثلا صح بيتكلم وهو نايم مش في واحد بس بيتكلم وهو نايم مثلا صبي صغير دون البلوغ اللي هي الشروط اللي احنا ان شاء الله هنجيلها باذن الله تبارك وتعالى نعم في حاجة لما نخلص إن شاء الله في الآخر هنقوله فيه النوع وفيه الإيه العين فيه النوع وفيه العين فكفر ده النوع يعني هذه الفعلة كفر أما فاعلها فيحتاج إلى استفاء شروط التكفير وانتفاء موانع خلاص كده فإحنا بنقولهم إن الحكم بغير ما أنزل الله ده إيه نوعين أكبر وأصغر الأكبر بيشمل قلنا اعتقادات وإيه وأعمال تدل دلالة واضحة على إيه على زوال الإيمان الباطن والكفر الأصغر هتكلم عنه الشيخ محمد إبراهيم مفتي الدار السعودية رحمه الله ليه كتاب اسمه تحكيم القوانين ذكر فيه الست أنواع الست دول الكفر في قسم الأول هو الكفر الأكبر ونوع آخر هو الكفر الإيه الأصغر أول حاجة أن يجحد الجحود الجحود اللي هو الإيه اللي هو النفي الجحود اللي هو النفي طبعا بعض الناس بيقول لك إن الجحود الترك لا الجحود مش إيه مش ترك الجحود إيه نفي الجحود مش كل من ترك يبقى إيه يبقى جاحد وإلا معظم الناس هتبقى إيه جحدة، لكن الجحود الايه؟ النفي، ينفي. يعني ده يقول لك مثلا لا ما فيش حاجة اسمها ايه قطع يد السارق ولا رجم الزاني ولا في حاجة ولا حرمة ربا، لا ما فيش، ينفي ما فيش، دي معناها ايه؟ نفي. فالنوع الاول من القسم الاول اللي هو ان يجحد الحاكم بغير ما انزل الله حقية الحكم بما انزل الله الحكم لله ورسوله، يجحد الحكم الشرعي يعني ينفي، مش لا بيقول لك شرع ربنا ده ما يلزمناش، ما يلزمناش يعني ما ينفعش، ما ينفعش هي احنا ممكن نخلي الاسئله كده عشان بتشتتوا انتوا الناس، وان شاء الله هنجاوب لكم على الكلام ده باذن الله. هو اللي قال ما ينفعش في العصر دوت جحود لاستمرارها، المرتدين على عهد ابو بكر الصديق، المرتدين على ابو بكر الصديق كان منهم نوع جحد الزكاه، جحد استمرار الزكاه، جحد وجوب الزكاه او جحد استمرار وجوبها. ليه؟ انه قال ان رغم انه كان متاول لكن جحود في الحقيقه، بقى متاول او غير متاول ده حاجه. قال ان هو النبي عليه الصلاه والسلام قال ربنا تبارك وتعالى قال ان صلاتك سكن لهم، وصلاه ابو بكر مش ايه؟ مش سكن، لان فمنع الايه؟ فمنع الزكاه، ده جحد للايه؟ للاستمراريه. وقاتلهم عليها ابو بكر قتالا عاما، معروف ان حرب المرتدين سميت اجمالا حرب ايه؟ مرتدين، رغم ان كان فيها مرتدين وكان فيها مانع زكاه جحدوا بها، وكان فيها او فيها منع الزكاه اللي هو منعوها بخلا بها، ولكن طبعا في القتال قاتلهم ابو بكر قتالا ايه؟ عاما. فاول نوع من انواع من القسم الاول في الحكم بما انزل بغير ما انزل الله ان يجحد الحاكم احقيه الحكم بما انزل الله. شتى بقى الايه التصورات، يقول لك مثلا دي وحشيه قطع لازم السارق ورجم الزاني، دي وحشيه، يقول انها من مخلفات العصور الوسطى، يقول انها من عصور الظلام، كل دي تساوي ايه؟ تساوي انه بيجحد ايه؟ بيجحد الحكم بما انزل الله. تقول ما تناسبش عصرنا، تقول ما تناسبش الانسان في عصر الذره والصاروخ، كل ده ايه؟ جحود او نفي لاحقيه الحكم بما انزل الله. النوع الثاني ما يجحدش، يعني ايه؟ يعني هو يقر ان حكم ربنا تبارك وتعالى حق، ان في الشريعه وفي الحكم بما انزل الله، لكن في ايه؟ يعني حكم القانون الوضعيه احسن مناسبة لعصرنا مثلا دلوقتي، أفضل من إيه؟ من الشريعة. يعني هو يقولك صح إن في شريعة إسلامية وفي حكم ما أنزل الله، لكن ده كان يناسب الإيه؟ العصر البداوة، أو كان يناسب المسلمين الأوائل، أو كان يناسب الناس، ما كانش الناس انتشرت كده وما يناسبش التقدم العقل البشري بالصورة ديت. فإحنا في عصرنا الإيه؟ القوانين الوضعية أفضل حالا، ومناسبة للناس ومناسبة لطباعهم ومناسبة للتطور من العصر دوت. ده أقر بالحكم ما أنزل الله، ولكنه إيه؟ اعتقد أن غيره إيه؟ أفضل وأحسن. خلاص؟ طبعا في تفاصيل وسط دوت ممكن إحنا يعني نقوله. طيب لو إن واحد قال إن هو أحسن لأن الزمان تطور، وده موجود في الشريعة الإسلامية عندكم، إن الفتوى تتغير بتغير الإيه؟ الزمان. نقول طبعا الفتوى مش الإيه؟ مش الحكم. وإن بعض الناس يعني كانت بتقول يعني عبرت مجلة الأحكام العدلية عبرت بالفتوى، عبرت بلفظ الفتوى على الإيه؟ على الحكم، ولكن ده كان يعني إيه؟ يعني مش عام في يعني مش عند كل الفقهاء بيذكروا الفتوى بلفظ الإيه؟ الحكم. الرخص ده في الحكم وليس في الإيه؟ في الفتوى. مثلا زي عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، هما ايه في حد لما في عام الرمادة، لما ايه لما لم يطبق حد الردة، هما مش مطبقوش، ده كان الحكم السارق قطع الايه اليد، لكنها لم تستوفى الايه الشروط. فالحكم واحد لكن الفتوى في الشخص المعين دوت تغيرت، لانه اصلا ما استوفاش الايه، ما استوفاش الشروط اصلا، ماشي. فالفرق بين الفتوى التي تتغير بتغير الزمان وبين الايه وبين الحكم اللي هو ثابت. يعني مثال برضه، لو في البدايه مثلا كان فيه اول ما طلع الحشيش مثلا والمخدرات، جت من الحشيش المخدرات جم مع الايه، جت مع التتار، الحشيش المخدرات معطر ان يعني اهل العلم قال لك ان الخمر تشرب مش ايه مش تؤكل معايا، ولذلك بعضهم ما حرمش الحشيش في البدايه. ليه؟ لانه يعني ما كان اول حدث اول مره يحصل في الخمر ايه، فالخمر دي تشرب ولا تؤكل. لكن لما تبين او يعني لا يعني لما ظهر ان هذه المخدرات بانواعها فعلا تذهب العقل، وان الخمر كما قال عمر ما خمر الايه ما خمر العقل، افتوا بايه بحرمتها. هل كلامه في الاول ده لان كان تغيرت الفتوى هنا؟ لما الفتوى الحكم ثابت، لكن الفتوى تغيرت ليه؟ بتغير الزمان. هو الاول افتوا بعدم الايه الحرمه، تبين لهم ان ان النوع دوت من المواد مسكر خمر الايه العقل، فافتوا بالايه بالحرمه. كذلك الاوراق النقديه الفلوس اللي معانا، الاوراق دي لما طلعت الايه لما اول ما ظهرت كان عباره عن ايه يعني كما اهل العلم سموها صك بدين، يعني دليل ان الجنيه ده دي ان في جنيه قصاده ذهب في ايه في خزانه الدوله. العشرة جنيه معناها ان قصادهم 10 جنيه ذهب في خزانه الدوله، لان كانت المعامله قبل كده بالايه بالذهب والفضه النقدين، وكاد الورق ده عباره عن صك بدين، يعني زي وصل امانه زي بتاع. يعني كان البنك المركزي عطينا ايه وصل امانه بايه بمثلا بجنيه ب 10 جنيه وما الى ذلك. فكان اهل العلم بيفتوا بايه بان ده ما فيهاش زكاه لان ده دين، وانا قلت لك ده اصل ايه امانه ده دين، وكانوا بيقولوا مكتوب عليه طبعا مشروط الناس بيقولوا احنا بيقولوا انا كان مكتوب عليه يعني ادفعوا لحامل هذا السند او لهذا الصك مثلا مبلغ وقدره كذا جنيه، يعني جنيه يعني المقصود جنيه ايه ذهبي. فاهل العلم بيقول لك ده دين، دي ورقه ديت عباره عن زي وزن بيقول لك في العصر حيث وصل امانه، وبالتالي ايه وبالتالي ما فيهاش ايه زكا. لما تسترد الذهب ده من الدولة يبقى ايه يبقى زكا عليه. لكن طبعا تغير الايه الحال، ومفيش حد من اهل العلم دلوقتي بيفتي بالكلام ده صح. هنا تغيرت الفتوى لتغير الايه الزمان، لكن الايه الحكم ثابت. طبعا ايه لسه في ماشي الخلاصة ان الحكم ثابت اما الفتوى تتغير، وفرق بين تغير الفتوى وتغير الايه وتغير الحكم. النوع الثالث من القسم الاول هو الكفر الاكبر، انه هو يعتقد الحكم ما انزل الله ما يجحدوش، وما يعتقدش انه هو ايه افضل، ولكن يعتقد انه هو ايه مساوي. يعني تحكم بالقانون الوضعية زي ما تحكم بالإيه بالشريعة، دي تساوي دي صح. الشريعة القانون الوضعي مش أفضل، بس برضو الشريعة مش إيه مش أفضل، وانت من فعلك إيه دي أو دي الاثنين حلوين زي بقولوا، يعني ده مناسب وده إيه وده مناسب. طبعا إيه ده سوى بين الله وبين إيه وبين غيره، بل سوى بين الله وبين يعني حسالات البشر اللي وضعوا القوانين الفرنسيه ديت وضعوها باهوائهم، وضعوها عشان يعني تناسب رغباتهم وشهواتهم. القوانين طبعا احنا بنختصر المساله، القوانين الفرنسيه في البدايه او دلوقتي يمكن اشر من الايه من القوانين الفرنسيه القديمه. يعني الاول كان زي ما يعني موجود في الفضل وفي القانون الفرنسية والقانون المصرية ان من وقع انسى بغير رضاها يبقى ده ايه بشرط ان هو بغير رضاها يعاقب بالحبس، يعني ما اعتبرش الزنا الا ايه الا اذا كان غصب الاغتصاب، يعني ما عندوش حاجة اسمها زنا، عنده حاجة اسمها وقاع، واسم او من وقع انسى ما قالش من ايه من زنا اسمه وقاع، والوقاع ده هو الايه الاغتصاب، يعني بدون ايه يثبت بس بدون ايه بدون رضاها. دلوقتي طبعا كده برضاه يبقى جريمه، بغير رضاه يبقى جريمه ولا مش جريمه؟ جريمه. وقال لك المراه المتزوجه ده بالنسبه ايه لغير متزوجه، اما المتزوجه ده يحصل فيها ايه المتزوجه لو بغير لو برضا لو برضا زوجها خلاص، بغير رضا زوجها تعاقب زي ما هو موجود. يعني ايه بنختصر، يعني برضا زوجها خلاص ما فيش مشكله، بغير رضا زوجها يبقى ده ايه دي هي الجريمه. دلوقتي في اوروبا ما فيش برضا زوجها، من غير رضا زوجها ما فيش، كله مش جريمه. معروف ان هو طبعا ضغطوا على تركيا عشان تخش الاتحاد الاوروبي، ضغطوا عليها عشان تلغي قوانين الايه عشان ما تجرمش الايه عشان ما تجرموش، سواء بقى برضا الزوج بغير رضا الزوج هي كده كده مش ايه مش جريمه اصلا. بل يعني الجريمة أن الرجل يعني يجامع امرأته بغير إيه؟ بغير رضا. قالوا نحن عاوزين ده الكلام ده كان في قوانين المرأة بتاعت اللي مرتها سوزان، أسأل الله أن يعني أسأل الله أن يهلك الظالمين، اللي كانت عاوزة تمررها في مصر في مؤتمرات المرأة والسكان، ان في حاجه اسمها اغتصاب الزوج للزوجات، انه ايه يعاشر امراته وغير رضاها، في حين ان هو لو عاشر ايه اخرى ما يبقاش ايه ما يبقاش. طبعا فالخلاصه دي حساله الايه البشر اللي وضعوا هؤلاء هذه القوانين، ومع ذلك اللي يقول ان ذلك اللي يقول ان حكم الله زي حكم غير الله ده ناقض قوله تبارك وتعالى ليس كمثله ايه شيء وهو السميع والبصير. نفصل ان شاء الله ونكمل المرات القادمه باذن الله تبارك وتعالى. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.